بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رح نتداول في هذه الحلقة الحلقة السادسة المصارف الإسلامية. رح نتطرق من خلالها إلى مصادر الأموال في المصارف الإسلامية وكذلك استخدامات هذه الأموال في هذه المصارف وكيفية أنها تساهم في العملية الاستثمارية والعملية التنموية الاقتصادية للبلد التي تنتمي إليه. في الحلقات الماضية تكلمنا عن النقود ونشأتها وكيفية التعامل مع هذه النقود، وأيضا تحدثنا عن البنوك التقليدية نشأتها وكيفية التعامل معها والخدمات التي تقدمها، وكذلك تحدثنا عن المصارف الإسلامية نشأتها والخدمات التي تقدمها للجمهور. نبدأ أولا بمصادر الأموال واستخداماتها في المصارف الإسلامية. مصادر الأموال، أولا أموال البنك الخاصة به وهي حقوق المساهمين من رأس المال المدفوع لهذا البنك عند تأسيسه، وكذلك في حالة أنه أسس بمساهمات خارجية لمجموعة من المساهمين. أيضا الاحتياطيات الخاصة بالمساهمين، ومن هذه الاحتياطيات الأرباح المحتجزة للمساهمين وهي حق للمساهمين ولكنها لم توزع بعد. الأرباح المدورة، جميع هذه تختص في الأموال البنك الخاصة به من حقوق المساهمين. النقطة الثانية من مصادر الأموال تتمثل في ودائع المتعاملين مع هذا البنك. من ضمن هذه الودائع حسابات الأمانات، وتتمثل في أمانة في يد المصرف، أي أنها يأخذها البنك بحكم أنه حافظ لهذه الأموال ويستطيع المودع لهذه الأموال استرجاعها متى ما شاء، وذلك بقبول السحب منها بشيكات أو إعادتها لهم أي المودعين عند طلب هؤلاء المودعين، أو تحرير شيكات مصرفية لأناس لهم ديون على هؤلاء المودعين، وبالتالي من حق هؤلاء سحب هذه المبالغ من ذلك المصرف. أيضا الاستثمار المصرف هذه الحسابات لصالحه كما ذكرنا في السابق وعلى مسؤوليته الخاصة، ولكن بالخراج بالضمان. وهذه العبارة الخراج بالضمان تعني أي قبول المتعامل التنازل عن أرباح أمواله الخراج مقابل تعهد المصرف له بالحفظ والوفاء والضمان، وذلك في لاسترجاعها عند مودعها عند الطلب. هذه الأموال أو هذه الودائع هي شديدة السيولة ولكنها دون تكلفة على البنك، وبالتالي هذا البنك يحتفظ بهذه السيولة ومن حقه استثمار هذه السيولة في المشاريع التي يرى أنها مناسبة له، ولكن في حدود كما ذكرنا في السابق بعد استقطاع الاحتياطي النظامي للبنك المركزي، وأيضا من حق المودعين سحبها متى ما شاءوا وتحرير شيكات مصرفية بهذه الأموال المودعة لدى هذا البنك متى ما شاءوا، أي أن المودع يستحق سحب هذه المبالغ متى ما شاء. الجزئيات التي تليها حسابات الاستثمار المطلقة تقوم على مبدأ المضاربة بين المودع وبين البنك وحسب الاتفاقية بين كل منهما. حسابات توفير وإشعار لأجل، وهي حسابات يودع فيها المودعون مبالغ معينة لإشعار أو لأجل معين، ومن ثم يشترك هذا المودع مع البنك في عملية العملية الاستثمارية ويتحمل هذا المودع الربح أو الخسارة. في حالة حدوث ربح فمن حق هذا المودع أن يحصل على مبالغ ربحية، وفي حالة حدوث خسارة فإنه يتحمل هذا المودع جزء من الخسارة حسب القيمة أو حسب المبلغ المودع لدى هذا البنك. حسابات الاستثمار المقيدة، وهي حسابات يقوم أصحابها بتوكيل المصرف في استثمارها لصالحهم في مشروعات محددة مقابل حصول المصرف على نسبة محددة من الربح في حالة تحقق هذا الربح أو أجرة، أي أنه يأخذ عمولة مقابل هذه الخدمة التي يقدمها هذا البنك لهؤلاء العملاء، أي أن هذا البنك يحصل على مبالغ من ممن لديهم سيولة أو رأس مال، ولا يستطيع هذا صاحب رأس المال القيام بالعملية الاستثمارية بنفسه، فهو يوكل المصرف بالعملية الاستثمارية، وبالتالي هذا المصرف من حقه أن يشارك هذا المودع في العمليات الربحية وكذا، أو أنه يتحصل على أجر مقابل قيامه بالعملية الاستثمارية نيابة عنه. الآجال ترتبط بهذه الحسابات بأجال المشروع والعملية التي يتم الاستثمار فيها. على سبيل المثال، لو كان هنالك مشروع يريد المستثمر القيام به ولكنه ليس لديه الدراية الكافية والإدارة الكافية لإقامة هذا المشروع، ومدة هذا المشروع لنفترض أنها سنتين، فبالتالي هذه الوديعة الاستثمارية التي تودع لدى هذا البنك أو العملية الاستثمارية التي سوف يوكل هذا المودع هذا المصرف بالقيام بها مدتها لا تزيد عن السنتين، وهي مدة المشروع. هذه النوع من الحسابات لاحظ أنه لا يندرج بالميزانية، أي أنه يندرج خارج الميزانية، وبالتالي لا يدخل من ضمن قائمة المركز المالي لهذا المصرف في حالة أو في نهاية السنة المالية، كما هو معروف لديكم القيام بالحسابات أو القوائم المالية من ضمنها قائمة الأرباح والخسائر وقائمة المركز المالي، فبالتالي هذه الحسابات لا تدخل ضمن قائمة المركز المالي أو قائمة الميزانية. ننتقل الآن إلى الاستخدامات الأموال. من ضمن هذه الاستخدامات المشاركة، ورح نتطرق لها بشكل تفصيلي من خلال هذه المحاضرة بمشيئة الله، المضاربة كذلك، والبيوع، بيع الأجل، الثمن معلوم والأجل معلوم، والبيع الحاضر والبيع الآجل، بيع المرابحة للآمر بالشراء، وكذلك بيع المساومة مع خيار الشرط، وكذلك بيع السلم، وأخيرا بيع الاستثناء. كل من هذه الاستخدامات لهذه الأموال من قبل المصارف الإسلامية رح نتحدث عنها بشكل تفصيلي من خلال هذه المحاضرة بمشيئة الله. كذلك الإجارة بشقيها التشغيلية والمنتهية بالتمليك، وفي حالة أن البنك قام بتأجير مركبة معينة أو آلة معينة لأحد عملائه، فبالتالي هذه الإجارة إما أن تكون إجارة تشغيلية، أي أنك أيها العميل سوف تعيد هذه الآلة أو هذه المركبة أو أي كانت هذه هذا المنتج، فبالتالي بعد الفترة الزمنية المتفق عليها بين المصرف وبين عميله سوف تعاد هذه الآلة أو هذه أو هذا المنتج عموما لملكية الشركة، بينما هنالك الإجارة المنتهية بالتمليك، وهذه الإجارة المنتهية بالتمليك لا يكون الشخص طالب الإجارة موعود من قبل البنك في نهاية الفترة المالية أو في نهاية الفترة المتفق عليها بين العميل وبين البنك أنه في نهايتها سوف يتملك هذه الآلة التشغيلية أو المركبة أو السيارة أو المنزل أو أيا كانت. المساهمة في تأسيس الشركات المحلية والخارجية، كذلك الاستثمارات الخارجية، من حق البنك أن يقوم بعملية الاستثمارات الخارجية، ومن ضمنها ودائع استثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية على أساس أنها تكون هذه بشرط أنها تكون هذه المؤسسات إسلامية على أساس المشاركة في الربح والخسارة. المشاركة في صناديق استثمارية تنظمها وتديرها بنوك ومؤسسات إسلامية. المشاركة في محافظة البنوك الإسلامية، محفظة البنك الإسلامي للتنمية على سبيل المثال بجدة. القيام بعمليات المرابحات الدولية في السلع والمعادن، وكذلك المساهمة في تأسيس مصارف إسلامية جديدة، والمساهمة في شركات تمتلكها مصارف إسلامية، شركة التجارة الإسلامية في البحرين. هذه ما يخص استخدامات هذه الأموال بالنسبة للمصارف الإسلامية، وكما ذكرنا راح نتطرق لها بشكل تفصيلي كما هو موضح لدينا هنا في الشاشة. لدينا المجموعة من المجالات، وهي المرابحة، السلم، والاستثناء، والإجارة، والمضاربة، والمشاركة، وجميعها يطلق عليها صياغة التمويل الاستثمارية. الأعمال التي تمول بواسطة الأعمال أو البنوك الإسلامية من ضمنها تمويل والاستثمار لقطاع الأفراد والمشاريع الصغيرة والشركات والمؤسسات ابتداء من المنزل، السيارة، تجهيزات منزلية وكهربائية للأفراد، تجهيزات ومواد للمشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة وصولا إلى المشاريع التنموية الكبيرة. عادة هذه الأمور تتعامل بها البنوك بصيغة التمويل أو بصيغة المرابحة، بصيغة المرابحة، وهي أن يقوم هذا البنك بشراء السلعة التي طلبها هذا العميل، وبعد تملك هذا البنك لهذه السلعة يقوم هذا البنك ببيع هذه السلعة على العميل، ولكن بيعه لهذا العميل يكون بشكل أقساط، وتبقى مرهونة لدى هذا البنك إلى أن تتم عملية السداد من قبل هذا البنك أو من قبل هذا العميل طالب الشيء أو طالب المنتج. كما ذكرنا في السابق أهم المجالات أو القنوات الاستثمارية والتمويل المباشر من ضمنها البيوع كبيع المرابحة والسلم وعقد الاستصناع، الإيجارات، الإيجارة الموعودة بالتمليك يجب أن تكون لكي تكون شرعية يجب أن تكون موعودة وليست منتهية بالتمليك وإنما موعودة بالتمليك، التأجير التشغيلي والمضاربة، المشاركات بشقيها المشاركة الثابتة والمشاركة المنتهية بالتمليك. راح نتطرق إلى هذه المجالات بشيء من التفصيل. أولا نبدأ بالمرابحة للآمر بالشراء. المرابحة من البيوع المطلقة هو البيع المطلق إما أن يكون مساومة أو أمانة، والمرابحة من بيوع الأمانة لعلم المشتري بالسعر الأصلي للسلعة، وتعتبر المرابحة الأداة الأكثر شيوعا في تمويل شراء السلع داخليا. كما ذكرنا فيها السابق أن كثير من الأفراد يعتمد على هذه الجزئية وهذا النوع من صيغ التمويل الإسلامية، وذلك لتملكه الأشياء الرئيسية والأشياء الضرورية كما هو الحال بالنسبة للسيارات أو المنزل أو الآلات أو أي أن كانت من هذه المنتجات. يقوم البنك بشراء السلعة بناء على طلب العميل ومن ثم بيعها بعد تملكها له. يجب أن يكون الشرط هنا أن يمتلكها البنك، ويمكن استخدام هذه الأداة في تمويل مجموعة من الأمور من ضمنها تمويل فتح الاعتمادات المستندية الداخلية والخارجية بالمرابحة لاستيراد المواد الأولية والسلع الرأسمالية والإنتاجية، وهذا في حالة أن هنالك أحد التجار داخليا يرغب باستيراد مجموعة من الآلات أو المعدات من الخارج، ولكن ليس لديه القدرة الكافية المالية لاستيراد هذه المنتجات، فبالتالي يذهب إلى المصارف الإسلامية ويقوم بفتح الاعتمادات المستندية، ويقوم هذا البنك بنيابة عن هذا التاجر الاتفاق مع بنك خارجي، ومن ثم البنك الخارجي يحاول أو يتم التنسيق مع المصدر الخارجي لهذه الآلة لكي تصل إلى المملكة، لكي يضمن كل من التاجر الداخلي والمصدر الخارجي حقه في العملية، التاجر الداخلي لكي يضمن حصوله على الآلة والمصدر الخارجي لكي يضمن النواحي المالية أو استحقاقاته المالية وحصوله على قيمة هذا المنتج الذي سوف يصدره من الخارج إلى الداخل. تمويل المشتريات الداخلية بالمرابحة لشراء المواد الأولية والسلع الرأسمالية والإنتاجية، أيضا المرابحة الشخصية وهي تمويل الاحتياجات الفردية للسلع الاستهلاكية والمعمرة والمساكن وغيرها من المنتجات الضرورية للأفراد. كما ذكرنا أن الفرد أو المؤسسة تذهب إلى البنك وتطلب منه شراء أو كتابة عقد بينه وبين هذا البنك على أساس أن هذا العميل يطلب سلعة معينة أو منتج معين من هذا البنك، هذا البنك يقوم بدوره بشراء هذا المنتج نيابة عن هذا الشخص، ومن ثم يتملكه هذا البنك ويعيد بيعه إلى هذا العميل إما بعملية تكون عملية أقساط، ومعلوم أن عملية بيع الأقساط تكون أعلى سعرا من عملية بيع الحاضر، وكذلك بعملية فتح الاعتمادات المستندية كما ذكرنا من الممكن يكون هنالك شركات داخلية ولكن ليس لديها رأس المال الكافي لشراء آلات ومعدات تحتاجها في العملية الإنتاجية، فبالتالي هذه الشركة تذهب إلى أحد البنوك المصرفية الإسلامية لفتح الاعتمادات المستندية. كيفية فتح الاعتمادات المستندية؟ أن يطلب هذا الشخص فتح الاعتماد المستندي بناء على شروط معينة يتفق بينها بين هذا التاجر وبين هذا المصرف، وهذا المصرف بدوره يقوم بالتعامل مع المصرف الخارجي لكي يضمن المصدر لهذه السلعة حقه في العملية التمويلية أو العملية التي سوف يقوم بتصديرها من السلع أو أي سلعة كانت سوف تصدر من الخارج إلى الداخل. وعند وصول هذه السلع إلى طالب هذه السلعة أي التاجر الداخلي سوف تسدد القيمة فورا إلى التاجر الخارجي أو المصدر. وكذلك في عملية فتح الاعتماد يجب أن يكون هنالك خانة يكتب فيها المواصفات أو مواصفات السلعة المطلوبة من التاجر الداخلي، لكي يضمن التاجر الداخلي أنه سوف تصل له هذه السلعة بمواصفاتها. ننتقل الآن إلى المجال الثاني وهو بيع السلم، وهو عقد على موصوف بالذمة يتم دفع الثمن فيه مقدما واستلام السلعة مستقبلا، ويعتبر أداة مهمة في التمويل الزراعي والصناعي. على سبيل المثال أحد التجار أو أحد المزارعين لديه مزرعة ومن ثم هذه المزرعة سوف يتم أو سوف تثمر محصولها في نهاية السنة، ولكن ليس لديه المقدرة الكافية لإدارة هذه المزرعة المقدرة الكافية المالية، فبالتالي يذهب إلى أحد المصارف الإسلامية ويشرع له هذه القضية، ومن ثم هذه المصارف الإسلامية تقوم ب شراء هذا المنتج بوصفه من قبل صاحب هذه المزرعة، على أن يقوم المصرف بدفع القيمة مقدما واستلام هذا المحصول الزراعي مؤخرا. وعند استلام هذا المزروع أو هذا المحصول الزراعي من حق هذا المصرف التصرف به على أساس أنه يملكه. وهنا نقطة مهمة، عند دفع الثمن مقدما فإن القيمة من الممكن أن تكون أقل منها من دفع هذه القيمة عند وقت التحصيل أو عند وقت الإنتاج المحصول، فبالتالي الفرق بين القيمة المقدمة والفرق والسعر الحقيقي لهذه المنتجات أو لهذه المحصولات الزراعية هو الذي يعتبر ربح لهذا المصرف الإسلامي. عملية الاستثناء وهو العقد المناسب لتمويل مشاريع البنى التحتية والإنشاءات، حيث يوقع البنك مع العميل عقدا يقوم البنك من خلاله بإنتاج معدة أو إنشاء مبنى أو جسور معينة، ومن ثم يوقع البنك عقدا مع من يتولى التنفيذ، ويكون البنك مسؤولا فيه أمام العميل مسؤولية مباشرة. هذه عملية الاستثناء عادة تتقدم إما دوائر حكومية أو شركات خاصة بالاتفاق مع البنك على أساس بناء بنى تحتية مثل الإنشاءات المعمارية على سبيل المثال، أو إنشاء طرق أو تعبيد طرق معينة، ولكي يضمن صاحب الحق حقه فإنه يتعامل مع هذا البنك، ومن ثم هذا البنك يقوم بالتعامل مع من يقوم بهذه العملية، ويكون هذا البنك بعبارة مبسطة كوسيط بين صاحب الحق والعامل الذي سوف يقوم بإنشاء هذه العملية. هذا فيما يتعلق ببيع الاستثناء. عملية الإيجار، وهنا يجب علينا أن نتفهم كيفية هذه البيوع لكي تكون مشروعة. هنا يقوم البنك بتملك الأصل وتأجيره للعميل الراغب في الاستئجار، وهو على شكلين. عادة الإيجارات التشغيلية تكون في المعدات الكبيرة أو غالية الثمن، وذلك لكون البنك باستطاعته تملك هذه المعدات أو الآلات، وهذا البنك يقوم بتأجير هذه المعدات إلى العملاء لفترة زمنية معلومة، وبأجر معلوم كذلك، لأن أو لأن خاصة الشركات الصغيرة لا ليس باستطاعتها تملك هذه الآلات، وذلك لعلو أو نعم لعلو ثمنها، أو أنها هذه المنشآت لا تستطيع امتلاك هذه المعدات التشغيلية. كما ذكرنا هنالك نوعان: التأجير التشغيلي، وهو أن يقوم البنك بشراء الأصل أو الأصول القابلة للتأجير وتأجيرها لجهات أخرى لتشغيلها أو الانتفاع بها لمدة محددة وبإيجار يتفق عليه، بحيث تبقى ملكية هذه الأصول بعد انتهاء هذه الفترة الزمنية المتفق عليها بين هذا البنك وبين المؤجر له إلى ملكية البنك. النوع الثاني وهو الإيجار التمويلي، على أن يقوم البنك بشراء الأصول التي يرغب بها العميل وتملكها من قبل البنك. يجب أن هنا شرط أن يكون البنك مالك لهذه السلع، ومن ثم تأجيرها للعميل لمدة معينة وبأجرة معينة يتم الاتفاق عليها، تشمل أقساطها تسديد جزء من الثمن الذي تحمله البنك والجزء الآخر ربح البنك من في العملية الاستثمارية من هذه العملية. وهنا يلتزم العميل باستئجار هذا الأصل لمدة معينة ودفع كامل قيمة الأقساط المتفق عليها، بحيث هنا شرط أساسي أن يوعد العميل بملكية هذه الأصول بالكامل بعد انتهاء المدة المتفق عليها في حالة التزامي بالسداد لكامل قيمة الأقساط. ومن حق هذا العميل عند تعامله بهذا النوع من الصيغة التمويلية من حقه استرجاع هذه السلعة متى ما شاء، حتى ولو لم ينتهي فترة التمليك المتفق عليها، ولكن في حالة نهاية هذه الفترة من حقه أن يتملك هذه السلعة، ولكن لا تنقل باسمه، أي أنه لا يكون مالك لهذه السلعة إلا بعد الانتهاء من عملية السداد. ننتقل الآن إلى الجزء الذي يليه من صيغة التمويل الاستثمارية، وهو ما يسمى بالمضاربة، وهي شركة أو شراكة في الربح بين البنك وعميل أو أكثر من الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية، ويكون البنك فيها هو صاحب المال أو رب المال. هذه المضاربة تعني أن يدفع البنك بصفته رب المال إلى العميل أو الزبون المضارب مالا ليتاجر فيه العميل، على أن يكون الربح مشتركا بين البنك والعميل حسب الاتفاق بين كل من صاحب المال وهو البنك، وكذلك بين طالب عملية التمويل. أما الخسارة فيتحملها البنك بصفته رب المال شريطة ألا يكون هنالك تقصير من قبل هذا العميل أو تعدي من جانب العميل الذي يخسر جهده في هذه الحالة. وفي هذا المجال سوف يتأكد البنك من قبل عملية التمويل من قدرة وأهمية هذا العميل لهذه العملية التمويلية، وكيف أنه سوف يدير هذه العملية التمويلية، هل باستطاعته إدارة هذا المال أم أنه يتطلب لعمليات تدريبية أولا قبل العملية أو قبل الموافقة على إعطائه هذا المال. لاحظ جزئية مهمة هنا: في حالة الاتفاق بين صاحب المال وهو البنك والعميل المضارب أو العميل طالب هذه العملية، أن يكون عملية توزيع الأرباح ألا يتم توزيعها إلا بعد استرداد رأس المال لصاحب المال وهو المصرف هنا. هذا فيما يتعلق في مجالات التمويل الاستثمارية. في بداية الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى راح نواصل هذه أو ما تبقى من هذه الجزئيات. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.